نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا التوفيق والسداد. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع محمد علي، وهو سوداني مقيم في المملكة في مدينة القريات. يقول في سؤاله: أريد أن أسأل عن حكم زيارة القبور والأضرحة والتبرك والطواف بها، ويدعون أن هذا الشيخ ينفع ويضر. فضيلة الشيخ، حدثنا عن هذا الأمر ووجه النصيحة للذين يذهبون إليها مع توضيح خطرها عليهم، فكثير من أهلي في السودان يذهبون إلى هذه الأماكن، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة النجباء وأصحابه الغر الميامين الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا وعلمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا محمد علي من القريات، وهو سوداني، جزاه الله خيرا. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسؤالك أخ محمد لا شك أنه سؤال مهم، وأنت تسأل عن حكم زيارة القبور والأضرحة والتبرك إلى آخره. معلوم طبعا أن زيارة القبور الزيارة الشرعية هذه مندوب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فالزيارة المشروعة هي الزيارة التي للاتعاظ، والتي من أجل أن يتذكر بها المسلم الآخرة، ويذكر أن هذه أن القبر منزل من منازل الآخرة، وهذا برزخ، وأن كل الأحياء مصيرهم إلى هذا المصير، ومن بعده إما جنة وإما نار. أيضا من مقاصد الزيارة الدعاء للأموات، وليس دعاءهم إنما الدعاء لهم، سؤال الله أن يرحمهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم عن سيئاتهم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحن نصلي على الجنازة أننا شفعاء وأننا نشفع له. فهذا هو الأصل في آداب زيارة القبور. لكن كما ذكر السائل فضل الأخ محمد علي، مع الأسف يعني بالفعل أن الحال انقلب، فلم تعد زيارة القبور عند كثير من الناس الاتعاظ، عند كثير خاصة في بعض بلاد المسلمين لم تكن الاتعاظ ولا لتذكر الموت، بل أصبحت ميادين، بل كما ذكر الأخ السائل يعني أنها أحيانا ميادين للسمر والاحتفال وللبدع والرقص وللأكل والشرب والذبائح، بل حتى ضرب الدفوف والتغني صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كيف انجر المسلمون إلى هذا، وتطريب أصوات والبعد عن جميع الأداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها في حينما يكون إنسان زائر القبور، سواء كان قبرا واحدا أو كانت قبورا، سواء كانت أضرحة أو كانت أي مقابر، فكله يلزم معها الاستحضار الآخرة والدار الآخرة واستحضار الموت وحال الموت وحال المصير. ولكن مع الأسف يعني كما قلنا بعد أن كانت الزيارة سببا للوعظ والاعتبار، أصبحت سببا في هذه المفاسد، بل أصبحت في اعتقاد كثير من العامة يعني عبادة، بمعنى عبادة يعني يتعبدون بها الله غير العبادة المشروعة، ولا سيما أضرحة الأولياء أو حتى ما يعتقد فيهم الولاية أو يعتقد فيهم الصلاح وإيقاد الأنوار والشموع والمصابيح. والنبي صلى الله بلفظ صريح يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج طبعا جمع سراج، يعني المصابيح بأنواعها وألوانها، شموع وغيرها. العلماء رحمه الله يقولون كل ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الكبائر. ومع الأسف يعني غلا كثير من المسلمين في القبور، من حيث أنهم يعني جعلوا عليها التوابيت وكسوها بالستور وبالأعلام، وجعلوا حولها الخدم وحولها السدنة، وتطيبها بالبخور والشموع كما قلنا، بل حتى وصل الحال من العناية بتنظيفها وتطيبها، بل حتى ثم ترقى بهم الحال إلى أن يعني صاروا يطوفون بها ويرجون شفاعتها ويرجون نفعها، نسأل الله السلامة. بل يعني نقل وأظنه يعني واقع أن بعضهم يحلف بالله حانثا ولكنه لا يحلف بقبري بصاحب هذا القبر حانثا، صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه قد يكون عظيمه أكثر من تعظيم الله، أو يخشاه أكثر من خشية الله، أو يرجو نفعه أكثر من الله، وهذا قد يصل إلى الكفر وإلى الخروج من الله، نسأل الله السلامة. ولهذا ابن عابدين في الدر المختار وفي حواشيه يقول: اعلم أن النذر أن النذر الذي يقع للأموات، لأن يذبحون وينذرون القبور، من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقرب إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان رد غائبي، أو إرادة غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من نقد أو الطعام إلى أخيه. يقول: فهو باطل بالإجماع وحرام، لأنه نذر لمخلوق، والنذر لمخلوق لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا. وقال: ولأن المنذور له ميت، والميت، هذا كلام ابن عابدين رحمه الله، والميت لا يملك. وإذا ظن الناذر، وهذا مع الأسف أنه قد يوجد في بعض المسلمين، وإذا ظن الناذر أن الميت يتصرف في الأمر من دون الله تعالى أو معه، فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله. ومع الأسف أن هذا قد يكون موجود. ولهذا أنا أشكر أخانا محمد علي على هذا السؤال وهذا التنبيه. ولهذا على واليوم النووي رحمه الله صرح بأن لا يجوز تقبيل ولا استلام قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا العلماء ولا الطواف بها، ولم يرد في الإسلام التبرك بالعبادات إلا بالحجر الأسود كما هو معلوم، ولم يرد الطواف بشيء إلا بالكعبة. ولهذا جزاه الله على السؤال، والموضوع يطول، وهذه ذكرى، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين ويهديهم ويصلح أحوالهم ويبصرهم ويرزقنا جميعا التحقيق في التوحيد، ولا سيما توحيد العبادة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم معاذ تقول في سؤالها بعد السلام: أنا نذرت أني كلما ارتكبت هذا الذنب أني أصوم 3 أيام كي يساعدني على التوبة منه، وللأسف أرجع مرة أخرى وأرتكبه عدة مرات حتى صار علي مجموع الصوم أكثر من 60 يوما، ماذا أعمل؟ وجهوني بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. على كل حال جزاك الله خير على هذا السؤال. أولا، ما كان لك أن تنذري. أولا، النذر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان ينذر لأنه كأنه لا يتقرب إلى الله إلا بشرط: يا ربي إن أعطيتني كذا سأفعل كذا، إن شفيت مريضي كذا وكذا، إن نجيتني من كذا أعطيتك كذا. هذا كما قال: إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا يعني ينبغي أن لا تجعل الحامل لك يا أختي، لا تجعلي الحامل لك على ترك المعصية هو النذر. اتركيها أصلا من غير نذر، لأن أولا حرام ولا يجوز، وتخشين العقوبة، وتخشين نزع البركات في الأيام وفي الذرية وفي الأعمال وفي الأموال وفي أشياء كله. فالمسلم يجتهد في أن يترك المعصية من غير أن يربطها بنذر. وإن كان لا شك الإنسان إذا نذر، بل حتى يعني ذكر عز وجل عن بعض المنافقين: أقسموا بالله جهد أيمانهم لأين مرتهم يخرجون. قل: لا تقسموا، طاعة معروفة، المطلوب منكم الطاعة، فأطيعوا الطاعة المعروفة، ولا من غير حاجة إلى أن تقسموا أو جهد أيمانكم. أوصي أختي الفاضلة، وأوصي جميع، وأوصي نفسي، وأوصي من تبروا هذه الكلمة، أن يفقهوا دينهم وأمور دينهم. فالنذر منهي، الأصل فيه أنه منهي، لكن إذا وقع الإنسان في النذر فعليه أن يفي، فالوفاء بالنذر واجب. ومدح الله الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وسؤالك هنا: أني كلما ارتكبت هذا الذنب أني أصوم 3 أيام. هو صيغة السؤال أنك قلت أنك كلما، وكلما هذه تقتضي التكرار، فمع أي أنه كلما ارتكبت، فعلا كلما ارتكبت كان يلزمك أن تصومي ثلاثة أيام وتقولين إنها بلغت 60 يوما، لا شك أن عليك أن تصومي، أنه يلزمك هذا النذر ما دمت قادرة. إذا كنت تقدرين صومي 60 يوم طبعا تصومين لك متفرقة، طبعا يعني لا أنت لم تشترطي التتابع، إنما تصومينها متفرقة ولو استغرقت يعني أشهر أو أكثر، تصومين يوم وتفطرين يوم، تصومين يوم تفطر يومين، يومين ويوم فتصومين. أما إذا فعلا شق عليك ولا تصومين أبدا أبدا فإنك تكفرين كفارة يمين، وقضية تقدير الاستطاعة هذا يرجع إليك أنت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالأحرف سين حاء حا. تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أعاني من وجود غازات في البطن ولا أستطيع أن أقرأ القرآن إلا وقتا يسيرا، ما الحكم مع التوضيح؟ أحسن الله إليكم. هذا السؤال يكثر إلى حد ما، خاصة يسميه العلماء السلس، سلس البول أو سلس الريح. فإذا كان حسب ما ذكرت السائلة تعاني من غازات الخارج الريح تخرج منها باستمرار، فهذا يسمى سلس يعني من أنواع السلس. لكن أولا ينبغي أن تعلمي أن قراءة القرآن من غير مس المصحف لا تشترط لها الطهارة، الطهارة الكبرى الطهارة الصغرى، بمعنى أن قراءة القرآن لمن به حدث أصغر جائزة، إنما المنهي بحدث أكبر كالجنابة والحيض أيضا على قوله، خاصة إذا كانت الحيض أيضا لا تخشى نسيانا ما حفظت أو لا تحتاج إلى قراءة كما لو كانت في مدرسة أو تحفيظ أو قصدي اختبار أو نحو ذلك، فهذه الحيض تقرأ للحاجة. لكن المقصود هنا الأخت الغازات أنه ما دام أنها قراءة من غير مس مصحف فيقرأه المسلم والمسلمة ولو كان على حدث أصغر، لكن على كل حال لا شك أن التطهر أكمل، لكنه لا يلزم الطهارة من الحدث الأصغر لمن يقرأ القرآن ولم يمس المصحف والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع حسن البعداني مقيم في المملكة، له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل قائلا: توفيت أختي قبل الوالد وأنجبت ولدا، فقمنا بتوزيع التركة ولم نعطي ابنها شيئا، فهل نحن آثمون وماذا علينا فعله؟ لما دام أن أختكم توفيت قبل أبيها، أن تقول أنها توفيت قبل الوالد، فما دام توفيت قبل الوالد فإن ابن البنت لا يرث، ابن البنت لا يرث، ولهذا ما فعلتموه صحيح إن شاء الله. أما إذا أعطيتموه عندكم تبرعا فجزاكم الله خيرا، أما أنه ابن البنت سواء كان بنتا أو ولدا، فإن بنتا أو ابنا يعني ذكرا أو أنثى، فإنه لا يرث. أما لو كانت أختكم توفيت بعد أبيها فإنهم يأخذون نصيب أمهم، ولك على كل حال أنت قلت إنها توفيت قبل الوالد ولهذا فإن أولادها لا يرثون والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني المستمع حسن يقول: أقوم بالاتصال على زوجتي وعند النقاش تزعل لأتفه الأسباب وأقوم باعتذار لها حتى أرضيها، علما أنني لا أقوم بالرد عليها. إذا سافرت إلى بلدي لا أرتاح معها حتى عند الجماع، لا تستجيب إلا بعد زعل، فهل لي أجر على الصوم على الصبر عفوا فهل لي أجر على الصبر عليها وعلى أذاها؟ وجهونا بارك الله فيكم. والله هذا السؤال من أجمل الأسئلة الحقيقة يا أخانا حفظك الله يا الحسن البعداني، يعني لا شك أن هذا من عقلك ومن حكمتك ولطفك، يعني أن فعلا تجتهد بأن تتحمل زوجتك هذا التحمل، ولعل هذا هو المطلوب. يعني حينما فعلا يجري نقاش بين الزوجين أو يجري يعني حوارات أو حديث عن شؤون البيت أو عن غيرها، ثم يعني ترتفع حدة النقاش ويحصل فعلا كما قلت زعل أو غضب، بل أنت قلت أنه لأتفه الأسباب وتقوم وأيضا تبادر بالاعتذار، لا شك أن هذا من خلقك الكبير والنبيل، وهذا الحقيقة هو الذي أوصي به إخواني وأخواتي. أوصي إخواني وأخواتي أن يعلموا أن من النبل الاعتذار، والاعتذار يا إخواني لا يخرج إلا من قوي، القوي هو الذي يعتذر، أما الضعيف هو الذي يستثيره الغضب، أما الحليم هو الذي قوي في نفسه وقوي في إرادته وقوي في حكمته وبعد نظره، من حيث إنه فعلا ينظر إلى النظر البعيد، يحافظ على بيته ويحافظ وأيضا يقدر، قد يكون يقدر حتى أحيانا يا إخواني الأزواج والزوجات قد يكون عنده خلق سيء لكن عنده خلق كثيرة إيجابية، وهذا كثير، قد يكون غضوب، قد يكون كذا، لكنه أمين، ولكنه قد يكون حسنات تدبير البيت، قد تكون حسنات كذا، رعاية الأولاد، قد تكون فيها ذكاء. فليس يعني مجرد خصلة واحدة أو خصلتين من السوء تجعل الإنسان الزوج أو الزوجة يعني يظن أن المطلوب الكمال من الجميع. ولهذا حقيقة أنا أقدر هذا السؤال وأقدر هذا السائل، وما تقوم به أحسب أنه هو الطريق الصحيح إن شاء الله لاستقامة البيت، ومع أوصيك طبعا أيضا بمزيد من الحلم وأيضا الدعاء. وأما الأجر فأحسب أن لك أجر عظيم إن شاء الله في هذا، على صبرك وعلى حسن وعلى حكمتك وعلى تحملك أهلك، وهذا هو الذي ينبغي، وجزاك الله خيرا. ما شاء الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثالث والأخير يسأل عن حكم صبغ الحواجب. أيضا هذا السؤال يكثر، أرجو أنه لا حرج في صبغها، ولا سيما إذا كان أيضا يعني ليس فيه غش وليس فيه تدليس، واحتاجت إليه المرأة سواء زينة أو لأي من غرض صحيح، ما دام ليس فيه غش ولا تدليس أرجو أنه لا حرج في الصبغ إن شاء الله. الأحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز للمرأة التي ينزل عليها دم، هل يجوز لها الصلاة مع أن هذا الدم هو دم إسقاط جنين عمره شهران؟ هذا الدم النازل يختلف طبعا، إذا كان هذا الذي يعني الجنين الذي سقط عمره شهران قد تبين فيه خلق إنسان كأصبع أو يد أو رجل أو نحو ذلك من أجزاء الإنسان، فحينئذ يكون هذا الدم دم نفاس. إذا كان قد تبين فيما سقط من المرأة وهي حامل يعني به فيه خلق إنسان، تقول عمره شهرين طبعا، فإذا كان قد تبين أو بدأ يتبين فيه خلق إنسان فإنه يأخذ حكم النفاس، فيكون الدم دم نفاس يمنع المرأة من الصلاة وسائر ما تمتنع منه بسبب النفاس، وتنتظر حتى يعني يتوقف هذا الدم حتى تطهر. أما إذا كان لم يتبين فيه خلق إنسان وإنما مضغة فهذا دم فساد، تصلي إن شاء الله ونحرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، في علمكم نفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحايا عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة واتساب على رقم جوال البرنامج 0534700 0534700. بإمكانكم التواصل أيضا على البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.